Aïe, bonsoir à tout le monde. Gahba blanc en général. Sahara Talila, c'est bien normal. Alma Fon Edition présente Amine TGV. Ya Khoya Hissam. Yahya Fathi Samouraï. La pianiste. Yahya Khoya Hisham, le drapé d'Ama. كريم والباسيست نتاعنا شبو سيلا هيا هيا سليمان والناصر وستيديو اراميكا رؤوف لفينيون ناس باتلا والشيخ الميلود الشرقي يلا ما تهز حيرة بتشت تضرب الكار قمايا وهربي فرضي فمن تاج بيفا فيك الخير فيك الخير فيك الخير يا داركم وعرو شكشك لي تجي مرة يا ربي فرامي عشقت وعطيتا احروت وكتفا فلعي ما صار خلص فيك نيتي ربي وطيبتي يا طالبكم وعروجك شكلي في الجمار وهربي فرضي هشرت وناسي فاي احرز وكتبة في العيمة صارت يا خلص فيك نيتي ربي وطيبتي يا اسمع اسمع اسمع بابا يا وكاين اللي ربي اعطاها حمامة وتباتت ونس فيها وكاين اللي اعطاها عقرب وبيدبول وهامة ويبات يقرقش فيها ما قلتكش براسي خلي ونعلق لمخدة ولا يا ودوها قاعة اغرسوها دلع ولا نعناعة يا وافريتوش يموفو اللي جامي ربعشة غادي يكسر يا سليمان يطير وانا عندي دعاوي الخير وهربي فرضي حضرت راسي فاي يا خافي مربي يا ما تكوني لي توبة اذا حدي دشاني يرق العيد نوبة يا سي طلبك يطير وانا عندي دعاوي الخير وهربي فرضي برا نشكي في بيا يا خفي مربي